وقد كان معاوية رضي الله عنه يفضل عليا ويقدمه وما طلب إمارة قط. الشاهد يعني ان وشيزة الأخوة بيننا اكثر من هذا. انما يعني اعمل لك كلمة تقوم تقول انا خلاص واسرع الغضب الى قلبي حتى بغطوه في الله. طب انت كنت تحبه في الله عشان كنت في المسجد سوا, يقوم لما ما يسلمش عليك تقول بغطوه في الله؟ لا مش عايزين نتمسح في الشرع بقى, انت بغطوه لنفسك مش لله ولا حاجة, صح ولا لا؟ في بعض اخواننا لازال يعني لعله سبحان الله تكون بشرى له لنا يعني, وان كان طبعا السنة في يدينا انه صلى في مسجد فيه قبر لسه حديث العهد بالاسلام, فرأى رسول الله يبكي في الرؤية. يعني كأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم, قال شيخ الاسلام ابن تيمية, لا يجتمع مسجد وقبر في الاسلام قط. لا تقول بقى اصل قال في شرح مش عارف حاشية البيضاوي عليه, ما حصلش. لا يجتمع مسجد وقبر في الاسلام قط. قال النبي قبل ان يموت باربعة ايام كما في الصحيحين من غير ما وجه, لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا, كما قالت عائشة رضي الله عنها, قالت ولولا ذلك لابرزوا قبره. يعني كنا خرجنا البر. قال اللهم لا تجعل قبري عيدا يعود الناس عليه. ده امر ما فيهوش نقاش انه بقى اهل الكهف ونحتج باهل الكهف شيء في غاية العجب. هيتعين في وظيفة وعايزين ندفع فلوس, ان كنت اهلا لها فلعله ان يكون لا بأس, ان ما كانش في غيرها. انما انسان ملوش بقى في الموضوع, يعني فجأة ليه مثلا واحد خريج زراعة وشغال في الهندسة, طب احنا هنزرع يعني بدل ما نبني بيوت؟ والله وددنا والله انه يحولوا البيوت لمزارع زي ما كنا زمان. فده في الحقيقة بيبقى خطأ بقى, فده هو ده بقى اللي يكون الامر فيه ضرر من اكثر من وجه. انما واحد سيقدمك او يشفع لك او شيء وياخذ مال, لعل ان يكون الامر فيه بسيط. وجزاكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كتابا في علم الفقه, احنا انا قلت قبل كده وقال اهل العلم الفقه يطلب من المذاهب, فلك ان تتمذهب لا ان تتعصب. تتمذهب عشان نعرف نطلب العلم بس, انما لا تتعصب له. كن مالكيا حنبليا شافعيا زي ما تكون, وهات متن صغير في هذا البدع واقرأ احفظه على يد شيخ ويشرحه لك الشيخ. لما صار العود الى الهند اسماه الناس بالند. في بعض الاخشاب بتكون قيمة فبيصدروها, فلما تصدرت ما بقاش اسمه خشبة, خرج من اسمه خشبة لانه حلو يعني, فاسموه هذا الاسم الاخر. لما بقي الخشب بقى الطفش اللي احنا مش عاوزينه عملناه فحم فسماه الناس بالحطب. هو الشيخ وانا يضرب مثال في المقامات, يضرب مثال ان الانسان اذا مشى وتحرك على الهمة يعني في مقامة الهمة يذكر هذا الكلام. القمري ده طائر صغير كده لما طار وطلع على الغصن صار بين الاغصان, فضل في قمة, ولما قعد في الارض الجعلان صار يأكل الديدان وكل من عليها فان. مش عارف ايه علاقة كلية الهندسة, وجزاك الله خيرا, عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه علاقة كلية الهندسة بالعمرة؟ تريد ان تعتمر يعني عايز تعتمر وما تذاكرش, ولا عايز تعتمر ومش يعني؟ على كل حال اذا لاحت لك طاعة الله عز وجل فاطع الله. كان بعض الناس مش عايز اذكر اسمه من التجار الكبار جدا الان, ذهب لبعض مشايخنا وقال له انا كان بيفرش في الشارع, قال له انا معايا فلوس اروح عمره ولا اكتر البضاعه؟ قال له خلي البضاعه زي ما هي وروح عمره, لان العمره الشافعيه يقولون انها واجب اول عمره بخلاف الجمهور. راح العمره رجع بقى من اكبر الناس مالا الان. الحج والعمره ينفيان الايه؟ الفقر.